بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد نواصل إن شاء الله تعالى من خلاله القراءة والتدارس لكتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولازلنا في الفصل المتعلق بالقدرية عند الأثر 24 بعد 900. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة أنبأنا خصيف قال قال عمر رحمه الله لغيلان، عمر بن عبد العزيز قال لغيلان، غيلان ابن أبي غيلان ابن يونس أو ابن مسلم المعروف القدري المعروف، قيل من موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو دمشقي، كانت داره بدمشق في ربض باب الفراديس شرقي المقابر في الزقاق، وهو من القدرية الغلة. وحصل له مع عمر بن عبد العزيز موقف، يعني هو كان على طريقة معبد الجهني، ومعبد الجهني يعني قائل بإنكار العلم السابق، لأن العلم علمان: علم السابق أو الأزلي، علم الله قبل أن تقع المحدثات والمقدرات والمقادير، وهناك علم الظهور أو علم الفعال كما يسميه يحيى بن سلام، وهو علم الله تعالى بالشيء بعد وقوعه. القدرية الغلاة ينفون الأول، وكان على هذا الطريق غيلان، فكان له مع عمر بن عبد العزيز موقف وأظهر فيه خلاف معتقده نفاقا، يعني مما ذكر له عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: ألست تقر بالعلم؟ هنا لما يقول بالعلم يعني العلم السابق. قال: بلى. طبعا هنا يكذب هو ولا يقر بالعلم، هنا اختصرت المناظرة قد رويت من وجوه. قال: فما تريد مع الله عز وجل يقول؟ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني لا تضلون أحدا إلا من سبق له في علم لأنه ضال، فأثبت التقدير السابق أنه في علم الله يضال، وأثبت أن الله يضل من شاء جل وعلا. فهناك علم الظهور، علم الفعل أو علم السابق. قال: حدثني أبي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، قال: ويقال علي ما لم أقل. طبعا هذا نفاق منه، لأنه بعد ذلك أظهره في زمان هشام بن عبد الملك. قال: ما تقول في العلم؟ هنا الأصل، ما تقول في العلم؟ طبعا غيلان كان له شبهات وأراد أن يذكر أمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو ذاك خليفة، فكان يذكر له أدلة عامة، يعني واضح يذكر له أدلة عامة. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول له: كيف ترى يا ابن الأتانة تأخذ الفروع وتدع الأصول؟ وهذا من فقه الداعية أو من فقه المحاور أو المجادل بالتي أحسن، أو من أراد أن يقيم على أحد الحجة في مقام يستحق، يعني ويبطل ما عنده أنه لا يأخذه بالفروع دون الأصول، لأن أهل البدع دائم شبههم شبه فرعية لا تكون كلية أو جزئية، لا تكون كلية، فلابد من قبل كل نقاش أو دعوة أو بيان من أن توضع الأصول الكلية التي ترد إليها الجزئيات. هذه طريقة العلم، العلم كليات تقرر ثم الجزئيات تحمل عليها بحسبها. أما أنك تأخذ في الفروع وتستغرقك الجزئيات وقد يقع في بعض أفرادها نوع من التشابه وتدع الأصول، هذا مما يقوي البدعة أو يزيدها خبثا وتلميسا. لذلك انظر هنا الطريقة الصحيحة في المناقشة. قال له عمر بن عبد العزيز هنا معنا في كتاب السنة، قال له ما تقول في العلم؟ هذا أصول العلم، أصل من أصول القدر. فقال قد نفذ العلم، قد نفذ العلم يعني علم الله السابق نافذ في الناس، واضح لا محالة. قال فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، يعني إذا قلت الله عز وجل علم الضلالة من الضال قبل أن يقع منه ذلك خصمت، لأن الذي علم هو الذي أضل، هو الذي أضله. وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. يقول لو لئن تقر بالعلم تخصم بمعنى تبطل حجتك خير لك من أن تجحده أي العلم فتكفر. وهذا فيه يعني بيان أن مذهب الذين يقرون بالعلم السابق أفضل خير ممن يجحد العلم. قال ثم قال له تقرأ ياسين؟ قال نعم. قال فقال له اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال زد. قال فقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال فقال له عمر بن عبد العزيز قل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنه سبق لهم من الله الضلال. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني لا أعاهدك الله عز وجل أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله، فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يتهم أو لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. قال فتكلم غيلا، يعني يزيد ما كان يهتم بهذا يعني تقصير منه. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس قد عاهدت الله عز وجل لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود، أقلني يعني أقل عثرتي، تجاوز عنها يعني خلاص ما أعود. قال لا أقالني الله عز وجل إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال فقرأ. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما استعنته، على أمر بيده لا تستطيعه إلا به أم على أمر في يدك أو بيدك، يعني الهدى والضلال، أي في الهداية وترك الضلال. قال اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. واضح. فهنا كما ترى أنه نفذ فيه حكم الأمير بعد أن كان يكذب في التوبة. في مناظرته مع عمر بن عبد العزيز كان أورد منها أبو زرعة الدمشقي في التاريخ جملة من الأمور، فلما نظره وقال له كيف ترى يا ابن الأتانة تأخذ الفروع وتدع الأصول ثم أخرجهما، يعني كان هو واحد. فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال ألم يكن في سابق علم الله حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمر فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، وفي رواية أنه الذبح يعني إذا لم تقولا، فقال نعم. قال فأمر بإخراجهما والكتاب يعني وأمر بالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال، فمات عمر قبل أن تنفذ تلك الكتب. طبعا ذلك جاء كما ذكرنا هشام فقتله. طبعا هنا يقول أبو زرعة بإسناده إلى عمر بن يزيد البصري كاتب نمير بن أوس قاضي دمشق قال بلغ نمير بن أوس أن هشاما وقر في صدره من قتل غيلان شيء، فكتب إليه نمير لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن قتل غيلان كان من فتوح الله العظام على هذه الأمة، يعني في قتل هذا الزنديق عدو الله تبارك وتعالى، قل له هذا من فتوح الإسلام. طيب ومرة يعني ذكر في تاريخ قال خالد بن اللجلاج يقول ويلك يا غيلان ألم تكن زفانا، يعني كان صاحب شهوات يعني رقاص وهكذا، ويلك يا غيلان ألم تكن قبطيا وأسلمت، ويلك يا غيلان ألم أجدك في شبيبتك وأنت ترامي النساء في التفاح بالتفاح يعني عابس في شهر رمضان، ثم صرت حارسا تخدم امرأة حارث الكذاب وتزعم أنها أم المؤمنين، ثم تحولت من ذلك فصرت قدريا زنديقا، هكذا تقلب من الشهوات إلى الزندقة. وقال الأوزاعي رحمه الله أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسا كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد الجهني، يعني القول في القدر. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي هريرة قال لقيت غيلان القدري فقلت له من كان أشد الناس عليك كلاما، فقال كان أشد الناس علي كلاما عمر بن عبد العزيز كأنه يلقن من السماء، يعني هو شهد على أن عمر كلامه كان شديد عليه في المناظرة وقطع حجته، يقول كأنه يلقن من السماء، ولقد كنت أطلب له مسائل أعنته فيها، فبين أنا ذات يوم في السوق إلى آخر كلامه، الشاهد هنا في قضية الشدة. والزهري يقول دخلت على عمر بن عبد العزيز وغيلان قاعد بين يدي، فقال يا غيلان ويلك ما هذا الذي أحدثت في الإسلام؟ فقال يا أمير المؤمنين ما أحدثت في الإسلام شيئا، قال بلى قولك في القدر، ذكر قصة مناقشته. وعن عمر بن وعن ضمرة بن علي قال صليت المغرب ثم ركعت بعد المغرب، فمر بي عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز، فقال ائت المنزل حتى أخبرك بما كان من أمر صديقك يعني غيلان، فأتيته في منزله، فقال بعث أمير المؤمنين اليوم إلى غيلان، فدخل عليه فقال يا غيلان أكان فيما قضى الله وقدر أن يخلق السماوات والأرض؟ قال نعم. قال أكان فيما قضى الله وقدر أن يخلق آدم؟ قال في أشياء سأل عنها كل ذلك، يقول نعم. وأنا خلف عمر أشير إلى غيلان إلى حلقي أنه الذبح، فلما أراد أن يقوم قال يا غيلان والله ما طن ذباب بيني وبينك إلا بقدر. وعن أبي جعفر الخطبي قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن غيلان يقول في القدر، فمر به غيلان، فقال ما تقول في القدر؟ فتعوذ فتلا هذه الآية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى أن قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقال عمر: إن الكلام فيه عريض طويل، ما تقول في العلم أنافذ هو؟ قال: نعم. قال: أما والله لو لم تقلها لضربت عنقك. يعني مسألة التفريق بين أنواع القدرية قديمة جمع، لها الأصل في كلام الأولين رحمه الله. وفي رواية أخرى لما تلا آيات سورة الإنسان قال عمر: أتم السورة ويحك، أما تسمع الله يقول، يعني في آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويحك يا غيلان، أما تعلم أن الله جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال العليم الحكيم. فقال غيلان: يا أمير المؤمنين، لقد جئت جاهلا فعلمتني، وضالا فهديتني. قال: اخرج، ولا يبلغني أنك تكلم بشيء من هذا. وعن عمرو بن مهاجر قال: قدم غيلان على عمر بن عبد العزيز، فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، قدم غيلان وهو بالباب. قال: أدخله وأغلق الباب. قال: فدخل على عمر فسلم ودعا له، ثم قال: اجلس. فجلس وسأله عن الناس، فأخبره صلاحا من الناس فحمد الله على ذلك، ثم قال: ويحك يا غيلان، ما هذا الكلام الذي بلغني عنك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتكلم وتسمع؟ قال: تكلم. قال: فقرأ: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، حتى بلغ: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم سكت. فقال له عمر: ويحك يا غيلان، أمن هاهنا تأخذ الأمر وتدع بدء خلق آدم؟ شفت الأصول يا جماعة، سندام يضبط الأصول. قالوا: تدع بدء خلق آدم، تقدير السابق، ها؟ قال: هاتي يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: ما كنتم تكتمون. فقال غيلان: صدقت يا أمير المؤمنين، والله لقد جئتك ضالا فهديتني، وأعمى فبصرتني، وجاهلا فعلمتني، والله لا أتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا. فقال عمر: لئن بلغني أنك تكلم في شيء من هذا الأمر لأجعلنك نكالا للناس أو للعالمين. قال عمر: وقد دسست إلي ناسا فكف عن ذلك ولم يتكلم بشيء حتى مات عمر، فلما مات عمر سال فيه سيل الماء أو سيل البحر، يعني رجع إلى ما كان عليه. ويقول عمر بن هاجر: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلانا وفلانا نطقا في القدر، فأرسل إليهما فقال: ما الأمر الذي تنطقان فيه؟ قال: يا نقول يا أمير المؤمنين ما قال الله. يعني شوف تأويل، يعني عندنا تأويل، عندنا دليل. قال: وما قال الله؟ قال: يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إما هديناه السبيل إما شاكرا ما كفورا. قال: فقال قرأ فقرأ حتى إذا بلغ إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى آخر السورة. قال: كيف ترى يا ابن الأتانة تأخذ بالفروع وتدع الأصول؟ قال: ثم بلغ أنهما قد أسرفها، فأرسل إليهما وهو مغضب شديد الغضب. فقال عمر: وكنت خلفها قائما حتى دخل علي وأنا مستقبلهما، فقال لهما: ألم يكن في سابق علم الله حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال: فأومأت إليهما إيماء برأسي أن قولا نعم. قال: والله لولا مكان يومئذ لسطى بهما. قال: فقال نعم يا أمير المؤمنين. قال: أولم يكن في سابق علم الله حين نهى آدم عن أكل الشجرة ألا يأكل منها أنهما يأكلان منها، يعني هو وزوجه عليهم السلام. قال: فأومأت إليهما أيضا برأسي أن قولا نعم. فقال نعم. قال: فأمر بإخراجهما وأمر بالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما يقولون، فلم يلبث إلا قليلا حتى مرض عمر فلم ينفذ ذلك الكتاب. وقال عمرو بن مهاجر: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان تكلم في القدر. قال: فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه، وقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن هاجر: فأشرت ألا يقول شيئا. قال: فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله يقول، تلا آيات فتحة سورة الإنسان. قال عمر له: اقرأ من آخر السورة، وما تشاءون إلا يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. شوف إثبات العلم والحكمة والمشيئة. يدخل من يشاء في رحمته، هذا الفضل، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، هذا العدل. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. قال: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. قال: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. أعوذ بالله. وفي رواية عمرو المهاجر أيضا قال لما تلص آيات سورة النساء، قال له: اقرأ آخرها. قال: فقال له عمر: يا غيلان، إن الله يقول: إن الله كان عليما حكيما، أخبرني حكيم فيما علم أو حكيم فيما لا يعلم؟ قال: حكيم فيما علم. فقال له: أحييتني، أحياك الله، والله لكأني لم أعلم هذا من كتاب الله. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان صادقا فارفعه ووفقه، وإن كان كاذبا فلا تمته إلا مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا. ثم قال: أمن يا غيلان. ثم قال: أمن يا عمر بن مهاجر. فأمنت أنا وغيلان على دعاء عمر بن عبد العزيز. فلما خرج قال لعمر: يا عمر، ويحه، إنه لمفتون. قال عمر بن مهاجر: فوالله إني لفي الرصافة جالس، فقيل لي: قد قطعت يداه ورجلاه. قال: فأتيته فوقفت عليه وإنه لملقى، فقلت له: يا غيلان، هذه دعوة عمر بن عبد العزيز قد أدركتك. قال: ثم أمر به فصلبها. والزهري يقول: دعا عمر بن عبد العزيز غيلانا فقال: يا غيلان، بلغني أنك تقول في القدر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون عليك. بعدين أمره، يعني في قصة زهري، أمر بقراءة سورة ياسين فقرأها. فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين، لكأني لم أقرأها قبل اليوم. أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب إلى الله عز وجل مما كنت أقول في القدر. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين، فاجعله آية للمؤمنين. صلى الله عفوه وعافيته. وقال سعد بن زياد: حج عبد الملك وهو خليفة سنة 600، ثم كان في سنة 700 وهو في المحرم بالمدينة، ومعه غيلان يفتي الناس، وكان محمد بن كعب، يعني اشتغل بشيء من العلم، يجيء كل جمعة من قريته على ميلين من المدينة لا يكلم أحدا حتى يصلي العصر. فأتاه غيلان فقال: من يضلل الله فلا هادي له. قال ابن عون: مررت بغيلان وهو مصلوب بباب الشام، مصلوب بباب الشام. ثم ذكر قصة محمد بن كعب القرظي، أنه كان يجيء يعني كل جمعة يقص، يعني يعظ حتى يصلي العصر، فإذا صلى العصر غدا إليه الناس يوم السبت يحدثهم يعني، ويقص ثلاث مرات، فإذا فرغ من الثلاث جلس مجلسه، وقام من قام، قالوا: يا أبا حمزة، جاءنا رجل يشككنا في ديننا. طبعا هذه القصة أيام عبد الملك بن مروان، يعني قبل عمر بن عبد العزيز. قال: فنأتيك به، لأن معبدا كان لما ظهر قتله الحجاج. قالوا: فنأتيك به. قال: لا، لا حاجة لي به. قلنا: أصلحك الله، نسمع منه ونسمع منك. قال: فأتوني به إن شئتم. وغدا يوم السبت وحضر الناس معه، فقص ثلاث مرات. فلما فرغ زحف إليه غيلان فقال: السلام عليك يا أبا حمزة. قال: وعليك يا أبا مروان. واضح. وذكر القصة، وفيها أنه قال له محمد بن كعب: لا يكون كلامه حتى يكون تشهدا. فقال: فأيهما أحب إليك، تبدأ وأبدأ؟ فقال غيلان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: أتشهد بهذا أنه حق من قلبك، لا يخالف قلبك لسانك منك؟ فقال غيلان: نعم. قال: حسبي. قال: إن القرآن ينسخ بعضه بعضا. قال: لا حاجة لي في كلامك، إما أن تقوم عني وإما أن أقوم عنك. فقام غيلان قال: أبيت إلا صنجا. فقال محمد بعدما قام غيلان: قد كنت أغبط رجالا بالقرآن. اسمع هذه الوصية مهمة، يقول: كنت أغبط، يعني ما أريس حافظ كتاب الله وكذا. قد كنت أغبط رجالا بالقرآن، بلغني أنهم تحولوا عن حالهم التي كانوا عليها. فإن أنكرتموني، يقول لطلابه، فإن أنكرتموني لا تجالسوني، لا تضلوا كما ضللت. هكذا يقول محمد بن القرظي رحمه الله. ويقول عبد الله بن زياد: قال غيلان لربيعة بن عبد الرحمن، يعني كل هذا علماء المدينة ما في قدر. يعني كان يقول مالك في واحد اسمه جويرية كان قدر قال مات فردا شاذا ما قربها المدينة ما خرجت منها بدعة وكانت عصية على دخول البدعة. قال غيلان لربيعة بن عبد الرحمن أنشدك الله أترى الله يحب أن يعصى؟ هذه من الأسئلة التشكيك. يحب أن يعصى، يحب يعني يشاء، يعني كذا قلت يحب المحبة، لأن بعض السلف هذه فقط نبلها في السياق أن بعض السلف استعمل المحبة معنى المشيئة. جاء في كلام السدي، جاء في كلام بعض من فسر يذكر المحبة يريد المشيئة لا يريد المحبة بالمعنى الخاص التي هي الإرادة الشرعية أو موافقة أمر الله من أو رضيه ربنا وحبه وأمر به سبحانه وتعالى شرعا. فهمت؟ فإنه لما يقول يحب أن يعصى أن يشاء أن يعصى، يعني عصي بعلمه وبمشيئته جل جلاله. فقال ربيعة أنشدك الله أترى الله يعصى قصرا؟ قصرا بالسين، يعني هو لا يريد أن يعصى ويعصى بلا مشيئة ولا اختيار. فكأن ربيعة ألقم غيلان حجرا، يعني لما يقول لك القدري الله يحب أن يعصى يعصى بمشيئة، فقال طيب لما عصي عصي بمشيئته ولا عصي قصرا؟ هو لا يريد أن يعصى فعصي، لا يريد كونا يعني أن يعصى فعصي. فهذا يعني أراد ربيعة أن يبين له أنه إذا قلت عصي قصرا إذن غلبت مشيئته مشيئته، وهذا كفر. فإذا قلت لا عصي بمشيئة طيب، فما عدا مما بدا هذا الذي نحن نقول أنه يعصى بعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى، والحجة له عليهم لا لهم عليه جل جلاله. قال فكأنما ألقى مغيلان قدر حجرا. طيب وقال ثابت بن ثوبان قلت لمكحول يا أبا عبد الله إن غيلان مريض فأردت أن أعوده، فقلت لا حتى أسألك فما ترى في عيادته؟ قال مكحول إن مرض فلا تعوده، وإن مات فلا تشهده، فلهو أضر على الأمة من المرققين. قال مروان قلت للوليد وما المرققين؟ قال هم ولاة السوء، يؤتى أحدهم في الشيء الذي لا يجب عليه فيه حدا والرجل يجب عليه حدا فيجوز بهذا الحدود وأكثر منها. أثر ذا مهم جدا، يبين لك البدعة أشد من المعصية. يعني هو الآن واحد يسأل في مكحول، تأمل هذا الأثر المهم، يسأل في مكحول يقول له غيلان مرض أردت أن أعود فأردت أن أستشيرك. فقال له مكحول لا إن مرض فلا تعوده، وإن مات فلا تشهد، لهو أضر على الأمة من المرققين. أبو غيلان مبتدع، باب الدين، باب التأويل الفاسد. طيب قال مروان فقلت للوليد، مروان بن محمد نعم الدمشقي يسأل في الوليد بن مسلم الدمشقي، يقول له ما المرققين؟ قال هم ولاة السوء يؤتى أحدهم في شيء الذي لا يجب عليه فيه حدا، يعني يأتوب شخص ما يجب عليه حد، يجب عليه تعزير، ففي أمور فيها تعزير ما فيها حدود، والرجل يجب عليه الحد فيجوز يعني يجور يزيد في الحدود وأكثر منها. يعني واحد ما يجب عليه حد يعني ما يستحق الحد، إما يستحق تعزير ولا بريء أصلا بريء، وشخص آخر يجب عليه الحد، فماذا يصنعون؟ الذي لا يجب عليه الحد لبراءة يقيمون عليه بأكثر من الحد، والذي يجب عليه حد معين يضيفون إليه أمور جورا، يعني حكام بغير ما أنزل الله. فهمت؟ فقال هو أضر على ذي أمة من المرققين. يعني هذا تستفيد منه أن مجرد الجواز في الحدود والجور فيها بأكثر مما فيها الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر، هذه فائدة. يعني فائدة أخرى أن البدعة أشد من المعصية، لأن هؤلاء ولاة السوء جور هذا معصية كبيرة من الكبائر، لكن البدعة أضر من الحكم غير ما أنزل الله. الناس اليوم ما تتصور هذا، لأنه بعض الناس لما تقول له هذا يعني الذي تأثر بالفكر الإنسانوي يجعل الحكم غير ما أنزل الله فيما يتعلق بحقوق العباد أشد من البدع التي تتعلق بحق الشريعة. بينما السلف، وهذا أيضا من من من الإشكالات العظيمة في الحاكمية عند سيد قطب، أن لما تتأمل في تراتيب الحاكمية أولويات ما يحكم به، الفكر القطبي، وهذا في تأثر عن جماعة من الصرورية والحركيين والقتاليين أصلحهم الله بالإسلام والسنة، أنهم يقدمون قضايا الحقوق، بل حتى الناس العوام، الناس يعني دخل عليهم الفكرة. يعني الآن في الواقع لو تأتي شخص تقول له أيهما أشد، كون بشار نصيري، ها نصيري مثلا يعتقد بالآلهة والتجسد وغير ذلك، ولا سجن صدنايا والحول والأموال وكذا، أنا أجزم لكثير من الناس الثاني عنده أعظم في نفسي. يعني الأولى لا تكاد تذكر، حتى الآن تترى في الإعلام لا تكاد تذكر. يعني ترى هذا يبين لك أنه الحاكمية في فهم هؤلاء عندهم إشكال، لأن أصل الحاكمية هي حق الله أن يفرض قبل حق الوالدين وقبل حق الناس وقبل حق أي واحد من البشر. فلذلك يقول هذا أضر على الأمة من المرققين، يعني من ولاة السوء. الله أكبر. وقال مرة المكحول إن دعاك غيلان، يقول لشخص إن دعاك غيلان فلا تجبه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشيع جنازته. شوف تكثير معين. نعم. وروى الفريابي في كتاب القدر عن مكحول أنه قال في حديث ابن الأشعث قال حسب غيلان الله، حسب غيلان الله، لقد ترك هذه الأمة في لجج مثل لجج البحر، يعني في الفتن يعني. وقال مكحول ويحك يا غيلان لا تموت إلا مقتولا، يعني بسبب إظهاره بدعته. وفي رواية قال لا تموت إلا مفتونا. وقال عبد الله بن أبي زكريا لقي غيلان في بعض سقائف دمشق فعدل عنه. عبد الله بن أبي زكريا عند مشايخ الشام دمشق، لقي غيلان فحول الطريق لأنه مبتدئ يعني هجر، فقالوا يا أبا يحيى ما حملك على هذا؟ قال لا يضلني وإياه سقف إلا سقف المسجد، لقد ترك هذا الجند في أمواج كأمواج البحر. وقال مالك رحمه الله كان عدة من أهل الفضل والصلاح قد ضل لهم غيلان ابن عبد الله، لأنه جاء للمدينة وأفسد الناس. شوف ابن مالك قل ناس من أهل الفضل والصلاح أفسدهم. وسئل مالك عن تزويج القدري مباشرة، شوف هنا السياق، لأنه غيلان قدري غالي ينفي العلم السابق، القدري الآن في سياق فتوى مالك هو يتكلم على غيلان من هو المغالي. فقال مالك ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذه الأثر كلنا قرأتها من ترجمته في تاريخ دمشق، ذكرها في ترجمة غيلان وفي كلام كثير في هذا، يعني حتى نعرف ورأس من رؤوس البدعة. قال المصنف، نرجع إلى نص الكتاب، قال المصنف رحمه الله حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون، عبد الله بن عون إمام أئمة البصرة الذين هم أوتاد السنة وجبالها في البصرة، عبد الله بن عون ويونس بن عبيد وأيوب السختياني رحمة الله عليهم جميعا، من تلاميذ الحسن البصري محمد بن سيرين. قال أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق. قال المصنف حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن قال سألت الحسن عن قوله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك. قال ومن رحم غير مختلف فيه فلقنته ولذلك خلقهم. قال نعم، خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء بعذابه. قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل حدثني أبو محزوم عن سيار قال قال عمر رحمه الله تعالى في أصحاب القدر عمر بن عبد العزيز يعني فإن تابوا وإلا نفوا من ديار المسلمين تابوا وإلا نفوا من ديار المسلمين يعني تكون الآن طبعا عمر بن عبد العزيز هو قال استتيبهم في القدرية وقال أضرب عنقك لغيلان هنا نذكر النفي من ديار المسلمين طبعا هذا النفي ليس أنه إذا لم يتب نفي فقط هو على كفري وزندقتي وإنما مراده الله أعلم أنه إذا إذا إذا تابوا فإذا تابوا نفوا من ديار المسلمين فتكون هنا وإلا على جهة لكن الاستدراكية وليس على جهة الاستثناء المتصل متعلق بما قبله ولكن على جهة استثناء المستأنف يعني إذا تاب فإذا حقق التوبة أو أظهر توبته يعني نفيناه فيكون النفي هو من باب التعذير والتعذير يجوز حتى وإن يعني كما يقال قبلنا توبته ظاهرا فإنه يعذر لا ينفي هذا التعذير فهمت أن يبعد عن ديار المسلمين قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن عمي أبي سهيل قال كنت مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية قال قلت أرى أن تستتيبهم فإن قبلوا ذلك وإلا عرضتهم على السيف فقال عمر بن عبد العزيز ذلك هو الرأي قلت لمالك فما رأيك أنت قال هو الرأي طبعا هذا الكلام في الغلاة منهم يعني قال حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا نافع بن مالك أبو سهيل أن عمر بن عبد العزيز قال له ما ترى في الذين يقولون لا قدر قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم قال عمر ذلك هو الرأي فيهم لو لم تكن إلا هذه الآية الواحدة كفى بها يعني في بيان الحجة عليهم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة يقول سمعت نافعا مولى بن عمر يقول لأمير كان على المدينة أصلحك الله تعالى اضرب أعناقهم يعني القدري قال وأنا يومئذ قدري قال حتى سأل رأيت في المنام كأني أخاصم إنسانا فتلوت آية فلما أصبحت جاءني أصحابي فقلت يا هؤلاء إني أستغفر الله وأتوب إليه فأخبرتهم بما رأيت قال فرجع بعضهم وأبى بعضهم أن يرجع الكلام هنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو الماجشون في الحاشية يقول قال ابن معين كان رجل يقول بالقدر والكلام ثم تركه وأقبل إلى السنة قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يديه فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب قال حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن داود عن ابن سيرين قال إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله عز وجل فلا أدري ما هم يعني يريد آية الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وكان ينزل عليهم أيضا آيات سورة غافر ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب ما أرسل نبي رسولنا قال حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت سالما يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما من زعم أن مع الله عز وجل باريا أو قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا بعثه الله عز وجل يوم القيامة فأخرس لسانه وأعمى بصره وجعل عمله هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار طبعا هذا الأثر في ضعف لكنهم المتن يسردونه ويسقونه لما تكون في يعني في معاني يريدونها ففي المعاني المرادة هنا تكفيره وأنه في النار يكب على وجهه يعني يكب على وجه الكفار لا يكون للمسلمين يعني يكب المؤمن حرم على النار أن تأكل منه مواضع السجود قال حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا عمر بن محمد حدثنا نافع قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن قوما يقولون لا قدر فقال أولئك القدريون أولئك مجوس هذه الأمة قال حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا عمر بن محمد حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة الرجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة قوم يقولون لا قدر أولئك القدريون أولئك سيصيرون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة فمن مرض منهم فلا تعودوه ومن مات منهم فلا تشهدوه أولئك شيعة الدجال وحق على الله عز وجل أن يحقهم بالدجال حديث الباب كله ضعيف في هذا يعني. يقول حدثني أبي حدثني يحيى بن أبي ابن حدثني يحيى بن أبي بكير حدثنا جعفر يعني ابن زياد عن عبادة بن مسلم قال قال مجاهد لا تكون مجوسية حتى تكون قدرية، يعني البدعة توصل الكفر ثم يتزندق ثم يتمجس والعياذ بالله. قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال قلت للحسن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال سبحان الله ومن يشك في هذا، كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن نبرأها قبل أن يبرأ النسمة. قال حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئا من القدر فقال له محمد بن كعب القرظي تشهد، فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال قم، فلما قام فذهب قال لا يرجع هذا عن رأيه أبدا. ثم قال المصنف رحمه الله ما قالته العلماء في عمرو بن عبيد. طبعا عمرو بن عبيد هذا من المفتونين ممن فتنوا عن سبيل الهدى وهو رأس المعتزلة، وعلى الصواب التحقيق أن عمرو بن عبيد هو إمام المعتزلة حقيقة، يعني هو شارع مذهبهم ومنشئه، وأشار لهذا يونس بن عبيد في ذلك. عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهم أبو عثمان البصري، هنا في الحاشية يقول في مسائل بن هاني قال الإمام أحمد رحمه الله كان عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، تحقيق الإمام أحمد هذا الفرق، وأولهم في الاعتزال، يعني قصة واصل بن عطاء واعتزل واصل هذه القصة تذكر لكن ليست صحيحة، يعني شارع واصل نعم كان معتزليا واصل بن عطاء الغزال لكن لم يكن مثل الخطيب الذي يفتن، لذلك له خطب كان صاحب خطب يفتن الناس بلهجته ولغته وكذا، لكن لم يكن صاحب حجج لهم أو يماهد لهم الطريق أو الاستدلال وحده. عمرو بن عبيد يعني نستطيع أن نقول من أوائل من فتح ثلاثة أبواب اللي هي بعدين تصير منهج تلقي عند القوم. الأمر الأول اللي فتح عمرو بن عبيد العقل مقدم على النقل، هذه نقطة مهمة جدا، يعني وإن كان يسموه القانون الكلي تمحور عن كل المتكلمين، هذا ظهر في قصة عمرو بن عبيد أنه كان ينكر النصوص بعقله مباشرة يعني. فهذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين أنه كان يتهم لا يقبل الأخبار أحد، رد نصوص قل أتهم فلان فلان مثل حديث القدر لما حدث به أحدكم يجمع في بطن أمي، رده رد حديث المحرق نفسه رجل الذي لماذا؟ لأن عمر بن عبيد فهم من هذا المحرق نفسه، طبعا هذا رجل وقع في معصية والله عفى عنه، فهو الآن لا يرى أنه المعاصي تغفر أنه وعيدية، فيرى أصحاب الكبائر مخلدين في النار فأنكر الخبر. فهذه النقطة الثانية أنه كان يعني جاء لهم بما يسمى بعد ذلك أخبار الأحاد اللي تمحورت عند المعتزلة بقوة وأخذهم الأشاعرة، كل هذه أصول أخبار أحد ليس بحجة في العقيدة إن ظنية الدلالة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، يعني ممكن تكون كذب احتمالات تدخلها كذا إلى آخره. النقطة الثالثة الطعن على المخالفين، يعني كان في جراءة يعني يطعن على القائلين بالعقيدة يسميهم بالأسماء، وقيل هو أول من أطلق اسم الحشوية النبز الذي صار يردد عموم المتكلمين في أهل الحديث، وقيل حتى طعن في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك. فهذه مقدمات لهذا. هنا يقول المروذي رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن عمر بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم، يعني من غلة القدرية، وهذا الكفر بالله عز وجل، يقول الإمام أحمد. قال الهروي في ذم الكلام إمام الكلام إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى ورأس المعتزلة، وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس. وفي كتاب المجروحين قال كان يشتم الصحابة رضي الله عنهم ويكذب في الحديث. وقال سلام بن أبي مطيع لأنا أرجى للحجاج بن يوسف مني لعمر بن عبيد، شوف هذا ولي سوء ولي باطل، يعني الحجاج مبير إذا جينا لهذا الجانب يعني. قال إن الحجاج بن يوسف إنما قتل الناس على الدنيا، وإن عمرو بن عبيد أحدث بدعة فقتل الناس بعضهم بعضا. سبحان الله. هذا يعني مجمل، وقد أشار المحقق لكلام ابن عدي. أريد تشوف كلام ابن عدي. ابن عدي إيش قال في الكامل؟ هذا نقل من الحاشية المحقق. يقول ابن عدي في الكامل في الضعفاء: عمرو بن عبيد قد كفانا السلف مؤونة حيث بينوا ضعفه في روايته، نكذب وسنقرأ بعض ذلك إن شاء الله، وبينوا بدعته ودعاءه إليها أنه صاحب بدعة وداعية، ويغر الناس بنسكه. لاحظ، إذن صاحب عبادة في الظهر، حتى وافى مع وفد البصرة إلى المهدي خليفة، فأجازهم المهدي فكلهم قبلوا، يعني أعطاهم جوائز غير عمرو بن عبيد. فأنشأ المهدي يقول: كلكم يطلب صيد صيدا، كلكم يمشي رويدا، غير عمرو بن عبيد. قال ابن عدي: وللسلف في من ينسب إلى الصلاح كلام كثير، حتى قال يحيى القطان: ما رأيت قوما أصرح بالكذب من قوم ينسبون إلى الخير. طبعا هؤلاء بعضهم كان يعني لا يكذب عمدا، يعني لما يلقن الكذب لغفلته مع صلاحه، وكان يغر الناس بنسكه وتقشفه، يعني زهده، وهو مذموم ضعيف الحديث جدا، معلن بالبدع، وقد كفانا ما قال فيه الناس. هذا كلام ابن عدي رحمه الله. والدار قطني الحافظ ابو الحسن دار قطني له جزء في اخبار عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد، لماذا نستحضر هذا المثال يا اخواني؟ في زمان الذي يعني صار في اعذار اصل، فانك تريد ان تبين للناس ان المنهجية التي يسلكها عامة معاصرين وكثير من الخالفين المتأخرين ان منهجية غلط، وفي كثير منها غلو في هذا الغلط، وأن مجانبة، لا أقول لمنهج أهل الحديث فحسب، بل لمنهج أهل القبلة. لما تأتي الكفريات ظاهرة وتقول اجتهد وأخطأ وصاحب صلاح وصاحب عبادة ويغفر له، تغفر في بحر حسناته، وهذه التأصيلات، طيب ليش ما تطبق على عمرو بن عبيد؟ أنا أعلم أن بعض الناس لولا الحياة، إذا مازال عنده بقية حياة، يعني يقول لك عمرو بن عبيد يعني معذور، يعني بأصول المتأخرين هو أولى بالعذر. يعني إذا أنت أتيت برجل ينفي علو الله، ولا شك أن اللي ينفي العلم أشد، اللي ينفي العلو أشد، فهذا نفى علم الله السابق، وقال بأمور من البدع وأمور من الكفر، والسلف كفروه ببدعة واحدة وبدعوه بالبدعة الأخرى كقوله بالوعيد وخروج على ولاة الجور المسلمين وهكذا، لكن اليوم أنت تأتي وناس أتوا بأعظم من ذلك ويعتذر لهم بالصلاح. عمرو بن عبيد إذا جيت الجانب العلم روى الحديث، وإن كان كذابا روى الحديث، بل روى قراءة يعني الحسن البصري، أحد طرق قراءة الحسن هي من 14 من 4 الزوائد على 10، بعض يعني بعض الطرق تأتي من طريق عمرو بن عبيد، قراءة الحسن البصري روى قراءة كاملة وموجودة في كتب المعتزلة، وكان بعض المعتزلة يعظمها ويقرأ بها، لكن قراءة شاذة باطلة ما موافقة لأصول الحسن، وما أحد يقرأ بها، لكن أريد أن أقول لك له قراءة. فأنت لما تأتي الإنسان تقول هذا خدم الفقه وهذا فعل، طيب ليش ما تعتذر لعمر بن عبيد؟ أنا أريد أفهم لماذا لا يعني تأتي بنفس القواعد وتقول لك هذا تكلم في السلف عينا. أنا أقول لك بعض الناس عند اللي بقي معهم حياة أقول لك هذا الكلام، أما فئنا لو حققت كثيرا منهم وحاججتهم وضعت على المحك، فإنه صدقني صدقني سيقول لك عمرو بن عبيد أقل شيء تلك أمة قد خلت وما لنا كلام فيه. ولربما تعنت بعضهم يقول لك أحمد قال هذا الكفر بالله، ما كفره أيضا، يقول ما قال أنه كافر، القصة كيف؟ فالله المستعان. درقطني له في هذا السياق. طبعا هنا عبد الله في كتاب العلل قال حدثني أبي، في كتاب العلل الآن يقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال رجل لأيوب السختياني إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه، فقال كذب عمرو بن عبيد. شوف هنا نعم، طيب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل ابن هاني، قال الإمام أحمد: كان عمرو بن عبيد رأس المعتزلة وأولهم في الاعتزال، وروى عنه الثوري، وكان الربيع بن صبيح معتزليا وكان خيرا من عمرو بن عبيد، لأن الربيع بن صبيح مع صلاحه وصدقه في الحديث لم يكن كذابا، كان معتزليا. وتعرفون كيف سفيان بدعه، قال: على من ينزل؟ ها؟ قالوا: على القدرية. قال: هو قدري، في الأثر المشهور يعني أنه بدعها بالبطانة. وقال صالح بن أحمد: حدثني أبي، حدثني عفان، قال: حدثني همام، قال: حدثني مطر، قال: لقيني عمرو بن عبيد فقال: والله إني وإياك، ونسيتي من الأثر هنا، وإياك لعمل أمر واحد، قال: وكذب والله، إنما دعاني على الأرض. وقال مطر: والله ما أصدقه في شيء، يعني الناس كانت ترميه بالكذب. نعم. بل قال أبو داود السجستاني في سؤالات الأجري، قال: أبو حنيفة خير من ألف مثل عمرو بن عبيد. شت إنصاف السلف، مع أن أبو داود يتكلم، ابنه نقل الإجماع على تضليل أبي حنيفة، لكن شوف إنصاف السلف، قال: أبو حنيفة خير من ألف مثل عمرو بن عبيد. ويقول الأجري، أبو عبيد الأجري، قال: سمعت أبا داود السيجستاني، قال: سمعت أبا سلمة موسى، قال: سمعت سلام بن أبي مطيع، وكان يقال هو أعقل أهل البصرة، وكان في السنة. قال أبو داود: هو القائل: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد. الله أكبر. الدارقطني في جزئه الذي رواه في ذم عمرو بن عبيد روى بإسناد عن يونس بن عبيد قال: لا تجالس عمرو بن عبيد، فقام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إنك تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد، وهذا ابنك قد خرج من عندي الآن، فقال: علي به. فقال: يا بني، كنت عند عمرو بن عبيد؟ فقال: والله ما دخلت عليه مختارا. هذا ابنه يقول له، يقول: والله ما دخلت عليه مختارا، وإنما استصحبني رجل فدخلت معه في حاجة له. فقال: يا بني، أنهاك عن الزنا وشرب الخمر والسرقة، ولأن تلقى الله عز وجل بهن أجمع أحب إلي من أن تلقاه برأي عمر وأصحاب عمر. يعني القضية ليست متعدية في معين فقط، لكل من كان على طريقته. هذا فيما يتعلق بهذا الباب. نأتي إلى بابنا الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، قال: ما قالته العلماء في عمرو بن عبيد. قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا مطر، قال: لقيني عمرو بن عبيد قال: والله إني وإياك لعلى أمر واحد، قال: وكذب والله، وإنما عنا على الأرض، قال: فقال مطر: والله ما أصدقه في شيء. أمر واحد يقصد وأوهمك أنه نحن على السنة وكذا، قال: أنا ما أصدقه، إنما يقصد الأرض، نحن مجتمعين على الأرض واحدة فقط، يعني كأنه يقول يوري بالكلام وكذبه. قال: حدثني عبيد بن عمر، عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثني الحسن بن عبد الرحمن بن العريان الحارث عن ابن عون عن ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف، فقلت: ما تصنع؟ قال: أثبت مكانه خيرا منه. وهي رؤية منام يعني، عياذا بالله. حدثني أبو سعيد، يعني تبديل، يعني مبدل، مبدل. قال: حدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا هيثم بن عبيد الله، حدثنا حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفة، فما ردوا عليه السلام، ثم جاز، يعني رأنشا، فما ذكروا. قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله يعني بن المبارك: سمعت من عمرو بن عبيد؟ فقال: هكذا بيدي، أي كثيرا. قال: فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا. قال: حدثنا أبو بكر البالي محمد بن عمرو بن عباس، حدثنا الأصمعي عن معاذ بن مكرم قال، أو مكرم قال: رآني بن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، قال: فاعتذرت إليه، قال: أما إني قد رأيتك فما زادني. طبعا هنا يشير في الحاشية المصنف، يقول في الحلية أنه إسماعيل بن إبراهيم بن علي هو يقول: جاءني عبد العزيز الدباغ قال: قد أنكرت وجه ابن عون فلا أدري ما شأنه، قال فذهبت معه لابن عون فقلت يا أبا عون ما شأن عبد العزيز؟ قال أخبرني قتيبة صاحب الحرير أنه رآه يمشي مع عمرو بن عبيد في السوق. قال فقال له عبد العزيز إنما سألته عن شيء والله ما أحب رأيه. قال وتسأله أيضا؟ وقالوا في البدع أنا ابن وضح عن رجل أخبره قال كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين. الله أكبر. يعني السلف في بهيلة مذهبهم. طيب لو جاء واحد عند السلف ومدح قال هذا إمام المسلمين هذا إمام الإسلام، يعني شوف واحد مشى معه وسأله في غير رأيه وبدعته هجروه، يعني أقل شيء أقل شيء لجادل أئمة الجهمية يهجر، ما يسمى سلفي ولا يتساهل معه، أقل شيء يعني هذا أقل شيء تحب تمشي الأمور يعني أمانه يؤمم أئمة الجهمية ويبقى أخا لنا في المنهج، هذا غلط. السلف ما كانوا كذلك، ليحامي لأهل البدع وسوي نفسه محامي عنهم ويتصدى باسم دفاع عن العلماء، وكذب هو الدفاع عن الزنادقة حقيقة أو علماء الكفار أو علماء الكفر أو علماء التجاوم، هذا اسم حقيقي. أما الدفاع عن علماء المسلمين، من هم العلماء المسلمين الذين ورثوا عن الأنبياء؟ وهذا ما ورثوا عن الأنبياء، نفي العلوم ما وراثة الأنبياء حاشا وكلا، قول خلق القرآن والعقل مقدم على النقل وهذه الزندقات والشرك هذه ما هي وراثة الأنبياء، بل الأنبياء ورثوا الناس علما وهدى وتوحيدا، هذه وراثة الفلاسفة والخرافات القبورية والصوفية والرافضة والسبائية، هذه الوراثة الحقيقية لهم، هذولا وراثة الجهم بن صفوان وهذولا أئمة الكفر عفاني الله وإياكم. هنا يقول حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلام حدثنا حميد من أكفهم عنه، كان حميد من أكفهم عنه حميد الطويل يعني. قال فجاء ذات يوم إلى حميد فقال فحدثنا حميد بحديث قال فقال عمر كان الحسن يقول، فقال حميد لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن، كان يأتي الحسن بعدما أسن يعني كبر فيقول يا أبا سعيد أليس تقول لشيء كذا وكذا الشيء الذي هو ليس هو من قوله، فيقول الشيخ برأسي هكذا. قال حدثني أبو معمر حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمرو بن عبيد أليس قد نهاك أبوك أن تجلسني؟ قلت بلى. قال حدثنا نصر بن علي حدثنا الأصمعي حدثنا أبو عوانة قال ما رأيت عمرو بن عبيد ولا جالسته قط إلا مرة واحدة. قال فتكلم وطول ثم قال حين فرغ لو نزل من السماء ملك ما زادكم على هذا. قال حدثني روح بن عبد المؤمن المقري حدثنا حرب بن ميمون صاحب الأغمية قال رأيت عمرو بن عبيد يصلي بقومي وهو معهم في الصف، فسألت ابن فضاء فقال هذا رجل صاحب بدعة. قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا زكريا بن علي حدثنا ابن المبارك عن حماد بن زيد عن عائذ يعني الطوسي قال بلغني أنك تقول من قول الحسن. قال قلت لعمر بن عميد بلغني أنك تقول من قول الحسن. قال فسكت. قال ابن المبارك فلقيت عائدا فسألته. قال فلقيت يعني عمر بن عميد فسألته فقال ما أفعل. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا زكريا بن علي حدثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب قال ما عددت عمر بن عبيد عاقلا قط. قال حدثني زياد بن أيوب أبو هاشم قال سمعت سعيد بن عامر وذكر رجل عمر بن عبيد فأطراه يعني مدحه، فقال سعيد بن عامر رأيته يعني عمرا وهو يخرج من دار الطيالسة وهو يقول ما طاق بأجود منه، دار الطيالسة اليهود. قال سعيد وليس هكذا كان يقول يونس بن عون. هنا أشير في الحاشية يقول وهو خارج من دار الطيالسة وفي يده ثوب، لعل تكون رؤيا يعني وأولى بهذا الله أعلم. يقول حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا سعيد بن عامر حدثنا أبو بحر البكراوي قال قال رجل لعمر يعني ابن عبيد وقرأ عند هذه الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقال له أخبرني عن تبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ قال ليست هكذا كانت. قال وكيف كانت؟ قال تبت يد من عملي من عمل بمثل ما عمل أبو لهب، أعوذ بالله. فقال له الرجل هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمر فتركه حتى سكن، ثم قال يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يد أبي لهب وتب كانت في اللوح المحفوظ. شوفنا العلم السابق يعني التقدير السابق الكتابة. قال فليس هكذا كانت. قال فكيف كانت؟ قال تبت يد من عمل بمثل عمل أبي لهب. قال فرددت عليه فقال عمر إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع. هنا يقول في المحقق لما أثبت النص بمعنى بسلطان قال فهو يقول إن علم الله ليس بسلطان إنسان في أفعاله وهو لا يضر الإنسان ولا ينفعه، وإنما العبد هو الذي يبتدئ العمل. طبعا هنا في فهم كلام عمرو بن عبيد، طبعا عمرو بن عبيد يمكن العلم السابق، العلم السابق لا يتعلق به ثواب العقاب، إنما اللي يتعلق به ثواب العقاب هو علم الفعال أو علم الظهور، يعني كما قال جل وعلا في القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقبل القبلة، قبل أن تنسخ، الله يعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، لكن هذا لا يترتب عليه ثواب العقاب. فلما أمر ونسخ القبلة ظهر علمه سبحانه السابق فيهم، وهذا اللي يترتب عليه ثواب العقاب، فظهر من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا المعنى في الجمع بين العلمين. هو ينكر العلم الأول، لكن هنا لبس بالتلبيس. ماذا قال؟ قال العلم الأول هذا غير موجود، لأن العلم الأول هذا ما يترتب عليه ثواب العقاب، فبالتالي الله عز وجل متى يثيبك ويعاقبك؟ إذا وقع الفعل، إذا ابتدأت العمل، لأنه سبق من لك من علم الله. لو كان يقول ما دام العلم السابق لا يترتب عليه ثواب العقاب، إذا غير موجود، وهذا كفر وزندقة يعني. فهمت؟ يعني هكذا يريد أن يفعل يعني، صلى الله عليه. فيقول علم الله ليس بسلطان، يعني مثلا في قصة أبي لهب، الله عز وجل علم من أبي لهب وكتب في اللوح المحفوظ أنه كافر وأنه في النار، فهو يحاججه يقول له مكتوبة في اللوح المحفوظ، كتبت كما نقرأها في المصاحف. فيقول له لا، هي تبت يدا من عامل، ليس أبو لهب بعينه، لا، من عامل بعمل، حتى يريد يقول له أبو لهب ابتدأ العمل، فإذا تكلم على معين، وإنما لما أبو لهب ابتدأ هذا، هنا نقول تبت يدا، هنا نزل الأمر. فهذا إنكار العلم السابق كما السابق، عياذا بالله. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر حدثنا سلام بن أبي مطيع قال قال سعيد لأيوب: يا أبا بكر، إن عمرو بن عبيد قد رجع عن قوله. قال سلام: وكان الناس قد قالوا ذلك تلك الأيام. قال: إنه قد رجع. فقال أيوب: إنه لم يرجع. فقال له: بلى، إنه قد رجع. قال: إنه لم يرجع. قال: غير مرة. ثم قال أيوب: أما سمعت إلى قوله، يعني صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، وإنه لا يرجع أبدا. قال حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قال رجل لي أيوب: إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت معاوية بن أرفق قتله. قال: كذب عمرو. قال حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال: قيل لي أيوب: إن عمرو روى عن الحسن أنه يقول: لا يجلد السكران من النبي. قال: كذب، أنا سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من النبي. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام يعني ابن أبي مطيع قال: كنت أمشي مع أيوب في جنازة، وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال، ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه. قال: فقال لي أيوب: من غير أن أسأله: لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. الله أكبر. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود عن حماد قال: سمعت أيوب يقول: ما كان بهذا الفتى بأس حتى أفسده عمرو بن عبيد، يعني ابن أبي نجيح، كان معتزليا. قال حدثني أحمد الدورقي حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد قال: كنا نذكر عمرا عند أيوب وما يروي عن الحسن فيقول كذبا. قال حدثني أحمد حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني وكان عندنا من خيار الناس قال: ما كان أحد أحب إلي من عمرو، وكنا نحب أن نتشبه به في حياة الحسن، يعني كان يثنون عليه، هذا طبعا قبل أن يظهر بدعته صلى الله عليه وسلم. لذلك كنا ذكر المحقق في الحاشية قال: قال سفيان: رأى الحسن وأيوبا فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة. ورأى عمرو بن عبيد يوما فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدث، كأن الحسن كان عنده فراسة فيه يعني. قال: فإني لأذكر أول يوم تكلم فيه. قال: فتفرقنا عنه. قال: فما كنت أحب أن أكلمه. قال: فلقيني يوما في زقاق فلم أقدر أن أتوارى منه. قال: فقمت فلما نظر إلي قال: لا تخف، ليس هاهنا أيوب ولا يونس، يعني أيوب السختياني ويونس بن عبيد. قال حدثني أبو يحيى البصري عن عدي بن الفضل قال: كلمت يونس بن عبيد في العبد الوارث، هذا العبد الوارث بن سعيد كان أيضا قدريا، فقال: رأيته على باب عمرو بن عبيد جالسا لا تذكره لي. قال حدثني محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال لي سفيان الثوري: اذهب بي إلى عمرو بن عبيد، وذلك قبل أن يعرفه، فذهبت به إليه فكلمه أو جعل يسأله، فكأن عمرا اتقاه، فلما كان بعده قال لي: من ذاك الذي جئتني به؟ قلت: سفيان الثوري. قال: لو علمته لأخذته، إنما ظننت أنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس من فوق. قال حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم البصري قال حدثني إسماعيل بن جعفر الهاشمي. يعني بيلك أنه كان داعية يعني. هذا الأثر بيلك أنه كان داعية. قل لو علمت أن هذا سفيان الثوري من أهل المدينة من ليس من أهل المدينة لكلمته لأخذته كلمه يعني ندعيه للبدعة. فبيلك كان داعي يعني. قال حدثني محمد بن صالح مولى بن هاشم البصري قال حدثني إسماعيل بن جعفر الهاشمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب العباد بن منصور قال سمعت أنا وعمر بن عبيد في الحسن تفسير هود والرعد. فلما كان بعد ذلك وفي كثير من إثبات القدر السابق فإذا هو قد أخرجها أكثر مما سمعنا. فقلت له يا أبا عثمان سمعت أنا وأنت من الحسن فما هذه الزيادة؟ قال هذا كلام قد زدته أرقق به قلوبهم. الله أكبر. شفت إدخالات أهل البدع على تفسير أهل السنة؟ هذا الذي يحصل في كتب أهل السنة. إذا أهل البدع تسلط عليها باسم الشرح وباسم التقريب وباسم يضيفون ضلالاتهم ونحو ذلك. يقول حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة حماد بن زيد قال سمعنا أيوب يقول ما عددت عمر بن عبيد عاقلا قط. قال حدثني أبو عمر محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا زيد بن الحباب حدثني يحيى بن زكريا الباهلي قال رأيت عبد الله بن الحسن بمكة وابني محمدا وإبراهيم أحدهم عن يميني والآخر عن يساري والشيخ يخفق. فقلت الوضوء أيها الشيخ؟ فقال عمن؟ فقلت أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال إذا نام وهو جالس توضأ. فقال ابنه أحالك على نبيل؟ فقال والله ما أنت نبيل ولا عمرو بن عبيد نبيل. أخبرتني أمي أنها رأت الحسن بن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامان وهما جالسا ثم يقومان فيصليان ولا يتوضعان. قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحبيب بن الشهيد قال قال لي أبي يا بني لا تسمع من عمر بن عبيد واسمع من عمر قهرمان آل الزبير. حدثني محمد بن علي الوراق قال حدثني خالد بن خداش حدثنا بكير بن حمران قال كنا عند ابن عون فقال له رجل ما تقول في كذا وكذا؟ قال لا أدري. قال كان عمر بن عبيد يقول عن الحسن كذا وكذا. قال ما لنا ولعمر؟ عمر يكذب على الحسن. قال حدثني أبو عبد الله البصري الكريزي حدثني أبو يعقوب المديني مولى عبد الرحيم بن جعفر الهاشمي قال حدثني عثمان بن عثمان قال كنا عند معاذ بن معاذ فذكر عمر بن عبيد قال ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند عمر بن عبيد فقال لو سمعته من أبي بكر ما صدقته ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتبيته صلى الله عليه وسلم. وإذا لقيت الله عز وجل قلت على ذا فطرتنا. يا ذنب الله. شفت العقل المقدم على النقل. شفت هذا التقرير يا سبحان الله. عوذ بالله. شوف الزندقة. قل وإذا لقيت الله قلت على هذا فطرتنا. ونشر مصنف المحقق لحديث ردي لحديث ابن مسعود في القدر يقول عبيد الله بن معاذ العنبري قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول ذكر حديث الصادق المصدوق فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا رددته ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. أعوذ بالله. نقصد ميثاق الحجة والرسالة يعني أنه ما يثبت الشيء السابق. لا إله إلا الله. قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني عبد الملك بن قريب الأصمعي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن يحيى البكاء قال كانت رقاع تأتي الحسن من قبل عمرو بن عبيد فيها مسائل فإذا علم أنها من قبله لم يجب فيها يعرف أنه يزيد عليه وكذا في الخط صلى الله عليه وفيته والسلام. يقول وعند اللالكائي يقول ابن قتيبة في كتاب تأويل المختلف الحديث حكي عن أبي هذيل العلاف هذا رأس معتزلة البصرة جاء بعد عمرو بن عبيد يقول أنه لما روي له عبد الله بن مسعود هذا الحديث حديث القدر قال وكذب عبد الله بن مسعود على رسول الله قال هنا وكذب أبو هذيل الكافر الجاحد لعنه الله صلى الله عليه وفيته والسلام واللطف إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. نقف على هذا إن شاء الله نتيجة في المجلس القادم إذا يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم ربي خيرا.